بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الخلاصة في رواية الحديث بأن صيغة أن؟ يعني حكمها حكم العنعنة بشروطها محمولة على السماع من غير المدلس إذا تعاصروا وأمكن اللقاء، إلا في صورة يعني أن يكون أن بذكر قصة ليس فيها صيغة أداء أو تحمل، إنما يذكر القصة بدون إسناد الحكاية إلى، لا يسند الحكاية إلى من فوقه، بل هو الذي يتولى ذكر القصة. فهذا إن كان أدرك القصة فما الحكم؟ إن أدركها فهو فهي متصلة، وإن لم يدرك فهي منقطعة أو مرسلة على حسبها. طيب نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث، الثالث من ماذا؟ تفريعاته. قال الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك، فقال: كل من علم له سماع من إنسان تحدث عنه فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه. وهذا في حق من غير المدلس، في حق من لم يعلم بالتدليس. قال: وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس، وأما المدلس فلابد من تصريح في السماء، لأنه قد علم منه إسقاط بعض الوسائط. فإذا علم من حاله أنه يسقط بعض الوسائط بينه وبين شيخه، فعند ذلك لابد من التصريح بالتدليس. وسيأتي أن التدليس، سيأتي باب في التدليس والكلام على أن بعض الأئمة تجاوزوا في من قل منهم التدليس أو ندر، ولم يجعلوا لذلك حكما في الرد حتى وإن لم يصرح. إن شاء الله ننبه على ذلك في بابه. قال: ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع: قال ابن عمر. وكذا لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا، وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. معنى أن هذه كل هذه السياق موهمة، سياق موهمة للسماع وليست صريحة فيه، فيحتمل أنه سمع منه مباشرة، ويحتمل أنه سمعه بواسطة أو أخذه بواسطة. قال: ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط، في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا، يعني يكفي أنه قد لقيه وسمع منه ولو مرة، يعني هذا الذي علمناه، لو علمنا أن هذا الراوي ما سمع من هذا الرجل من هذا الشيخ إلا حديثا واحدا ثم حدث بأحاديث أخرى عنه، فما الحكم في ذلك؟ منقطع، يعني قد جزم لنا بعض الأئمة أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحد أو نصه، قالوا ما سمع فلان من فلان إلا ثلاثة أحاديث وهي كذا وكذا وكذا، فما بقية الأحاديث تكون منقطعة. الكلام هنا أننا علمنا أن هذا الراوي قد روى عن شيخه وقد صرح بالتحديث في بعض الأحاديث ولو في حديث واحد، نزيد يزيدنا طمأنينة أنه قد سمع منه، وليس معنى كلامنا ولو في حديث واحد أنه لم يسمع إلا ذلك الحديث، لا يفهم هذا، إنما مرادنا بقولنا ولو حديثا واحدا أي قد صرح فيه بالسماع واطمأننا بذلك لأنه قد لقيه. أما إذا جزم الحفاظ أنه لم يسمع إلا حديثا واحدا أو حديثين أو ثلاثة فما يصحح إلا تلك الأحاديث وغيرها تكون منقطعة توقف فيها. لا يعني قد عرف الأئمة ذلك فيكون منقطع. يعني الأخ يسأل يقول هل يصح بالتدليس في غير الثلاثة الأحاديث؟ يعني على حسب، إذا كان مشتهرا هذا بين أهل عصره والأئمة شهروا ذلك فيكون إرسال، وإن لم يكن معلوما يكون تدليس لأنه يوهم أنه سمعه. الأئمة يعني الذين عاصروا يعني إما أن يكون له رحلة واحدة جلس معه في ذلك المجلس فينصون على أنه ما سمع في ذلك المجلس إلا خمسة أحاديث أربعة أحاديث وليس له لقاء آخر معه أو نحو ذلك، يعني يعرفون ذلك بالمجالسة أو هو نفسه ينص على ذلك. طيب إذا قال الآن الراوي عن شيخه قال فلان، فهل يكون محمول على السمع مطلقا أو بشرط؟ ما هو الشرط؟ إذا لم يعرف بالتدليس يعني ما عرف بالتدليس، يعني يروي عن شيخه بصيغة قال أو ذكر فلان وليس معروفا بالتدليس، وهكذا أيضا يكون قد عاصر وإن كان لقاءه، ومن ليس له اصطلاح خاص أيضا، إذا كان له اصطلاح خاص في أحد هذه الألفاظ فلا يكون تدليسا، يكون جريا على اصطلاحه، لو اتخذ له اصطلاحا خاصا فيكون جريا على الاصطلاح كما قالوا في البخاري يسمي أحد شيوخه ويقول قال، فيقول قال فلان، قال عفان بن مسلم أو قال إبراهيم بن موسى. وقد ذكروا أنه سئل مرة سمعته من إبراهيم قال حدثونا به عن إبراهيم، فقال العلماء ليس هذا تدليسا من البخاري ولكن له اصطلاحات في معلقاته، بعضها يقول قال وبعضها يقول قال لي وبعضها قال لنا، تنويع للعبارات وفي كل له منها مغزى واصطلاح، له من ذلك مقاصد. طيب قال رحمه الله تعالى ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوي على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا، وقال فيه أبو عمرو المقري إذا كان معروفا بالرواية عنه، كونه معروفا بالرواية عنه أي روى عنه كثيرا فعلم أنه يروي عنه بكثرة، وهذا لا يشترط أننا لا نصحح الإسناد المعنعن إلا إذا كان قد روى عنه كثير. وكونه معروفا بالرواية عنه هل يفهم منه أنه اشترط السماء، اشترط ثبوت السماء؟ لا، يعني الرواية فقط لا يشترط، لا يفهم. إذا قيل روى عن فلان كثيرا لا يفهم منه أنه قد سمع منه. نعم، فقد روى خالد بن معدان عن كثير من الصحابة ولم يسمع منه، وروى أيضا عن نعم بعض المقطعات من الصحابة. خالد بن دريك روى عن عائشة ولم يسمع منها، وآخر معروف بالرواية عن بعض الصحابة ولم يسمعوا منهم. وقال فيه أبو الحسن القابسي: إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا هل اشترى يفهم منه اشتراط السماء، ثبوت السماء على شرط البخاري؟ هذه العبارة: إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، ماذا يفهم منه؟ المعاصرة، يعني أنه تعاصروا وأدرك تاريخه إدراكا واضحا. الحاكم له كلام ليس فيه اشتراط اللقي، وينقل ذلك عن أهل الحديث، ذكره في صاحب فتح المغيث. في حكم المعنعن، في حكم المعنعن تقدم معنا أن ذكرنا أن عمل المحدثين على أنه المعاصرة يكتفى بها في تصحيح الحديث. ومن الذي اشترط اللقاء؟ ثبوت اللقاء، البخاري وعلي بن دينه. وسيأتي الآن بعد قليل نقرأ شيء من ذلك، ولكن وجدنا كلاما للحاكم فيه أنه نقل الإجماع على أن المعاصر عن معاصره العنعنة فيها محمولة على السماع، فذكر المعاصرة فقط. لعلها في النكت، انظرها في النكت عندك العبارة. موجودة الظاهر في النكت في بداية الكلام على الإسناد المعنعة أوائله. طيب، في هذه النسخة صفحة 530 وكلامه عزاء لمعرفة علوم الحديث، عزاء في الحاشية لمعرفة علوم الحديث صفحة 34. قال الحافظ بعد أن ذكر كلام الداني المتقدم: قلت إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث، يعني عن الحاكم. وقد صنف في علومه، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني، يعني الداني أنزل من الحاكم. ثم ذكر كلام الحاكم. قال الحاكم: الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل، ولم يشترط هنا ثبوت اللقاء. ونقل عن الخطيب في الكفاية نقل الإجماع على أنها محمولة على السماع إذا كان قد لقي وسمعنا ولم يكن مدلسا، والإجماع على اللقي. وأما على المعاصرة هل فيها إجماع؟ ليس فيها إجماع. وحتى على اللقي تعقب الحافظ وقال قد وجد خلاف شاذ، خلاف يسير من بعض الأفراد لا يعبى به. أن يتعقب الحافظ أن الإجماع أيضا قد خرم حتى في اللقي، يوجد من رد العنعنة مطلقا من المدلس وغير المدلس. طيب، قال وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، أن إذا عنعن فيقبل إذا كان قد صحبه وأكثر من صحبته جلس معه، وهذا الشرط بعيد، هذا الشرط بعيد. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم النظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم. وهل اشترط ذلك البخاري في صحيحه، أو هو شرط للصحة عنده، شرط لكل حديث صحيح، أو شرط في صحيحه عندك؟ نعم، لكل حديث صحيح، صحيح فقط في أصل الصحة في كل حديث صحيح. نعم، هذا شرطه في كل حديث صحيح، وليس خاصا بذلك، وليس خاصا بذلك في ماذا؟ في صحيحه. فقد وجد أنه أعلى أحاديث لكونه فلان لا يعرف له سماع من فلان، ويعل ذلك بكثرة كما في التاريخ وكما في العلل الكبير للترمذي ينقل عنه أنه يقول فلان لا يعرف له سماع من فلان، فيعل الحديث بذلك. وهذا الذي قرره أيضا الحافظ في النكت، قال في النكت 541 الجزء الثاني: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، قال وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعديل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما في الرسالة، قوله مقتضى أي يفهم من كلامه وليس صريحا في ذلك. ثم ذكر بعض الأمثلة من التاريخ. نعم، ما ذكرها هنا، لعله ذكرها في موضع آخر. وأما بالنسبة لأيهما أقوى من حيث الاشتراط، لا شك أن كونهما قد ثبت تشافه في ولو في حديث واحد هذا أقوى، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، ولكن عمل المحدثين أو قل جمهور المحدثين عملهم على الشرط، على شرط مسلم، وهو المعاصرة مع إمكان اللقي. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين، الذي هو ماذا؟ التصريح بالحكم على العنعنة بالانقطاع، يعني أنه يتساهل في الكتب المتأخرة من أجل حفظ الإسناد. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان ونحو ذلك، ففهم كل ذلك فإنه مهم عزيز والله أعلم، ويعني بالمتأخرين العصور المتأخرة، بعضهم حدها بالأربعمائة، وبعضهم حدها بالخمسمائة، وبعضهم حدها بالثلاثمائة. وعلى كل من الطبقات النازلة لا سيما بعد 500 لا شك أنها أصبحت فقط المراد منها حفظ الإسناد الذي خصت به الأمة، فتجاوزوا في العنعنة ولم يشترطوا فيها ما اشترطوا هنا. وأيضا المتأخرون لهم اصطلاح في الإجازة، فما سمم ما أخذوه بالإجازة سواء إجازات عامة وخاصة رواه بصيغة العنعنة. ما المقصود بقولهم لحفظ إسناد لحفظ ماذا ما بقي لا يشترط ذلك من أجل حفظ الإسناد؟ ما المقصود بحفظ الإسناد عندك؟ أنت الذي التفت عندك عند أخينا الليبي؟ أنا يقول بعض مثلا اشترط هنا العنعنة تجاوزوا فيها تقبل بدون الشروط المتقدمة، لماذا؟ قالوا لحفظ الإسناد. وأيضا تقدم معنا في مكان آخر ما هو الذي تقدم معنا وقالوا أيضا من أجل حفظ الإسناد، نعم أن الرواة المتأخرين صار ليس عندهم ذلك الضبط ويعتمدون على ما في كتبهم. فماذا؟ ما مقصودهم بحفظ الإسناد؟ نعم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، ما هناك أمة من الأمم تصل إلى نبيها بالإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي، وهذه الأمة خصت أنها ما زالت ما زالت الأسانيد تربط بينها وبين نبيها عليه الصلاة والسلام. فيقولون عصر متأخرة من أجل حفظ الإسناد الذي خصت به الأمة، ما هو واجب حفظه، وأكثرها في أسانيدها الكذابون والمتروكون، لكن فقط من أجل هذه المزية، مزية الإسناد على سائر الأمم. ذلك تجد ما زال إلى الآن يعني أسانيد عند بعض العلماء، الشيخ ربيع له أسانيد كثيرة وقد خرجت في كتاب إلى أصحاب المصنفات الكتب الستة وغيرها، ما أدري هل الكتب الستة من هؤلاء، يعني كثير من المصنفات رواها بالأسانيد له فيها أسانيد لكن مسلسلها بالمجهولين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي، بقي قبل أن نقرأ الرابع هذا، مسلم رحمه الله له وجهة نظر في قوله وبينها في مقدمة صحيحة لأنهم أجابوا على مسلم، قالوا له أنت تقول لا يشترط ثبوت اللقاء ولو في حديث واحد، يقول نعم لكن يمكن ماذا المعاصرة وإن كان اللقي موجود، فقالوا له قد يروي عن هذا الذي عاصره ما لم يسمعه منه، مع أنه قد عاصر. فأجاب مسلم يقول أيضا ذاك الذي قد سمع ذاك الحديث الذي صرح فيه بالتحديث قد يكون روى عن شيخه حديثا آخر ما سمعه منه، نفس الاحتمال أجاب به مسلم. فأجاب أولئك قالوا هذا عمل المدلس أنه سمع حديث ثم يروي حديث آخر، قال لهم وأيضا هذا عمل المدلس في المعاصرة أنه يروي عن من عاصر أن كان لقاءه حديثا لم يسمعه منه، فهذا أيضا عمل المدلس. فكانت الحجة مقاومة بنفس الحجة، يعني كما أنهم أجابوا على مسلم بأن هذا يقتضي أنه مدلس، فقال مسلم أيضا إذا عنعن المعاصر عن معاصر بصيغة توهم السماع فهذا عمل مدلس والمسألة مفروضة في غير المدلس. فكان لزاما أنهم إذا قبلوا ذلك يقبلوا إذا قبلوا عنعنة من لقي شيخه يلزمهم أيضا أن يقبلوا عنعنة من عاصر شيخه وهم كان لقاء. والشيخ الألباني له تعليق في على نزهة النظر يؤيد مذهب مسلم، يقول الحجة لمسلم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها. وقد استعمله الدارقطني من قبل صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، يعني ليس منقطعا ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. عندي الحرير، نعم، جاء أيضا الحرى قبل الحرير وهو الفرج المحرم. من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، فلا شك أن الحديث له طرق كثيرة، له طرق كثيرة، وإلى هشام بن عمار وإلى من فوقه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طرقه في كتابه إغاثة الأحفاد. والشيخ الباني أيضا تكلم عليه في تحريم آلات الله والطرب. ومع ذلك بقي هل هو منقطع إذا علق البخاري عن شيخه قال هشام بن عمار. هشام بن عمار من شيخ البخاري ابن الصلاح، جاء ماذا جعله من المعلقات، ولكنه هو يراه صحيح إلى من علقه عنه كما تقدم معنا في التعليقات في بداية الكتاب. وأما العراقي فيقول بل هو متصل، لأنه كمن عن شيخه. فالعنعنة عن الشيخ ما حكمها؟ ما حكم العنعنة؟ الاتصال من غير المدلس. فالعراقي يقول قال هشام بن عمار، تقدم معنا في الكتاب جعلها متصلة. قلنا والصحيح أن هذا من باب التعليق، لأن البخاري له اصطلاح خاص فيما إذا قال فلان وهو من مشايخه أنه لم يسمع ذلك منه. بقي حتى وإن حكمنا عليه بالانقطاع فقد وصل خارج الصحيح. وذكر البخاري أيضا الحافظ ذكر أسانيد في تغليق التعليق. قال والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، هذا سبب من الأسباب، وسيأتي أيضا أسباب أخرى. قال وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. أما بالنسبة لما علقه عن غير شيخه فتقدم معنا أنها على أنواع، منها ما وصله في صحيحه، ومنها ما علقه جازما به لأنه حصل مثلا نعم ما ذكره في صحيحه في موضع آخر، قد يكون ذكره بصيغة ماذا اختصار في موضع آخر أو بالمعنى. وقد يعلقه ونعم في صحيحه لكونه ليس على شرطه في رجال الإسناد من ليس على شرطه. وأما عن مشايخه فنعم، فإن كان قد وصله في مكان آخر فلا إشكال لصيغة التحديث، وإن كان خارج فلعله له في ذلك أحد هذه الأسباب، إما أن يكون أخذه نعم علقه لكونه يعلم أنه قد روي بواسطة الثقات كما أشار ابن الصلاح في ذلك. الله المستعان. تقدم معنا صيغة الجزم ماذا يستفاد منها، معلقات المجزوم بها عندك أنها في الغالب صحيحة، وهل تبحث؟ الصحيح أنها تبحث. وما حكم من الصلاح عليها؟ وتبعوا على ذلك كثير من المحدثين أنه يحكم لها بالصحة إلى من علقه عنه فقط. الصلاح يقول يستفاد من الصحة إلى من علقه، ثم ينظر بقية الإسناد، ثم ينظر بقية الإسناد. وإذا كان بصيغة التمريض ما الحكم فيها؟ تمريض هو الآن صيغة التمريض، فما الحكم فيها؟ ارفع صوتك. ها؟ ما أسمع. ها؟ من حيث البحث يبحث، نعم لا شك أنه يبحث فيها. وما حكمها عند ابن الصلاح؟ مردودة؟ نعم لازمة عند ابن الصلاح، قال يبحث عنها. نعم يعني قال لا يستفاد منها صحة، ولكن لها أصل، ذكره لها بصيغة التمريض يشعر بأن له أصل. تقدم معنا أنه قد ماذا؟ قد يعلق بصيغة التمريض ويكون موجودا في كتابه في موضع آخر قد وصله، ما الحامل له على ذلك؟ قد يكون اختصر أو رواه بالمعنى، وقد يكون أيضا ليس مذكورا في كتابه ولكنه ليس على شرطه، وهو عنده أيضا صالح للاحتجاج، فقد علق بصيغة التمريض بعض الأحاديث في صحيح مسلم، وقد يكون ضعيفا في استعماله يقبل بالشواهد، وقد يكون ضعيفا لا يقبل بالشواهد. فإذا كان ضعيفا لا يقبل نبه عليه، يقول ويروى عن أبي هريرة كذا وكذا ولا يثبت ولا يصح، ينبه عليه. نعم في معلقات ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. قال نعم انتهينا من هذا الكلام. طيب نبدأ نكمل الكلام ابن الصلاح. قال ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، لأن تعرف التعليق ما حذف المصنف شيخه فأكثر، وما ذكرناه من الحكم. قال وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى أن بعض مستعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات، أنه من ماذا؟ من المعنى، جعله من أسنان المعنى عن هنا، وتقدم في أوائل الكتاب أنه جعله من المعلقات. الحافظ العراقي هناك أشار إلى أن الصلاح له قول آخر هنا أنه يجعله كالمعنعم، لكن الصحيح أنه من قبيل التعليق وليس من قبيل المعنعم. وقول ابن الصلاح هنالك مقدم يعني أقوى من قوله هنا. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا. وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه: وقال لي فلان وزادنا فلان. فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. وقال: متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. هذه دعوة يخالفها صنيع البخاري، ويحتاج في هذه الدعوة إلى إثبات من كلام البخاري أو من صنيعه، وليس في ذلك أحد الأمرين. قلت: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري. قد روينا عنه أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فهو عرض ومناولة. ما معنى العرض والمناولة؟ ما معنى العرض؟ أن البخاري قرأ على الشيخ والشيخ أقره، هذا يسمى عرض، أي عرض على شيخه. أو قرأ شخص آخر البخاري يسمع، قرأ على شيخ من مشايخ البخاري وذلك الشيخ أقر. والمناولة ما المقصود بها؟ مناولة يعطيه أحاديث أو يعطيه كتابه ويقول روي عني. فابن حمدان هذا يقول: إذا قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. وهذا أيضا ادعاء يحتاج إلى دليل، دعوة مردودة. وابن منده ادعى فيها أنه من باب الإجازة، لما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، كذلك له كلام في النكت نحو ذلك. والحافظ يقول: استقرأت البخاري، أي تتبع ما يقول في البخاري قال لي وقال لنا، فوجده يعبره عن أحد أمرين، ما هما؟ إما أن يكون موقوفا على بعض الصحابة، أو لم يبلغ شرطه، إشارة إلى أن الإسناد ليس على شرطه. ذكر هذا في عدة مواضع من الفتح، منها الجزء الأول صفحة 143، والنكت الطبعة القديمة الثاني 601، الثاني 601، والطبعة طبعة الإمام أحمد 547، صفحة 547. قال ابن الصلاح: قلت إذا قال البخاري قال لي أو قال لنا، هل هذا تعليق؟ إذا كان خان صالح، أخ صالح هذا، إذا قال البخاري قال لي فلان، هل هذا تعليق أو متصل؟ نعم، باب التعليق. نعم، إذا أضاف كلمة لي أو لنا هذا أصبح متصل، لكن إذا قال فلان هذا هو المعلق. أما إذا أضاف كلمة لي أو لنا فأصبح صريح أنه سمع منه مباشرة قال لي، أي كانت المقالة متجهة موجهة للبخاري. إذا قال البخاري قال فلان صار من المعلقات. إذا قال لي أو قال لنا ما حكمها؟ متصلة. لماذا عدل عن الصيغة المشهورة حدثنا وأخبرنا إلى قوله قال لي وقال لنا؟ ما من المتأخرين لماذا عدل عن الصيغة المشهورة؟ نعم عندك، نعم، هذا أحد أمرين. الأمر الأول أنه لا يكون على شرطه في إسناد الحديث من لم يبلغ شرطه، والسبب الثاني أن يكون من الموقوفات، موقوف على صحابي فيصدر الإسناد بقوله قال لي، وليس هذا مضطردا في كل موقوف. نعم. بقي وقت نقرأ كلام العراقي. خلاص إلى هنا انتهينا من كلام الصلاح، بقي ثلاثة أسطر. قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، يعني هذا مقطع ولم يطلق عليه معلقة، لأن التعليق يأتي فيما كان منقطع الطرف، ولا في مثل قوله يروي عن فلان يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه لأنه قاله وذكره. وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.